فأنا أريد أن أقول الاتباع أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. والأئمة الأربعة الذين يعني يتمذهب جماهير المسلمين لهم الآن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا تبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المسألة، وصح عنه أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهناك يعني شيء لطيف برضو أذكره بهذه المناسبة، أرجوزة لبعض العلماء فيما يتعلق بهذا. إن مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول هذا العالم وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سور رسولي، والشافعي قال إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتبرأوا أحياء وأمواتا من متابعتهم. ما شاء الله بارك الله كل حاجة بارك الله خير الله يفتح عليك. أي نعم، فهو مسألة الاتباع هو أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدك. أنا يعني لما أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أجد عجبا. نعم. يعني مثلا مما أذكره في هذا الباب في مسألة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال أعمد أحكم إلى جمرة من نار فضع في يده، ونزعه نزعا شديدا وألقى به في الأرض صلى الله عليه وسلم. فلما بعد قليل أراد الرجل أن ينصرف ويترك خاتمه، قالوا خذ خاتمك. فقال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يأخذ هذا الخاتم يعمله كنز يبيعه وينتفع به، لكن إذا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه فهذا لا ينتفع به. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت وكان غاضبا، فسمعت صوتا خلفي يقول اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فقال اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك أقدر عليك منك على هذا الغلام سبحان الملك. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقه؟ قال لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. شوف يعني إذا رآه غاضبا يريد أن يخرج من سخطه مباشرة، يعني على طول يعرض أفلا أعتقه، كما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي وحديثه أيضا في مسلم لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فنظروا إلي النظر الشزر، فقلت ما لكم تنظرون إلي وهو بيتكلم برضه، قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضيت الصلاة قال فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فقال له يا رسول الله إن لي غنم جارية كانت ترعى غنما بالجوانية وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون، فجاء الذئب فعاد على غنمة فأخذها لكني صككتها، صككتها يعني ضربها على وجهها. قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتظر معاذ بن الحكم السلمي أن يقول يسأله لما غضب، إنما قال أفلا أعتقها، كفارة لما رأه من غضبه صلى الله عليه وسلم. فقال ائتني بها. فلما جيء بها قال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهو الصحابة مسألة يعني الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن يرى وجهه تغير فقط.